الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. الدرس الثامن عشر في المد العارض للسكون وأقسامه وأحكامه والأمور الملحقة به. تعريفه ووجه تسميته عارضا للسكون وحكمه. المد العارض للسكون هو أن يقع السكون العارض بعد حرف المد أو اللين في كلمة، فالأول نحو الرحيم، والثاني نحو من خوف، وسمي عارضا للسكون لعروض سكونه في الوقف دون الوصل. وحكمه الجواز، لجواز قصره إلى حركتين باستثناء المتصل العارض للسكون الذي لا يجوز قصره إلى هذا المقدار، وجواز توسطه أي مده 4 حركات مطلقة، وجواز مده 5 حركات إذا كان متصلا، وجواز مده 6 حركات في كل أقسامه. عنوان أقسامه: وينقسم إلى 6 أقسام، وهي: 1- المد العارض للسكون المطلق نحو تعلمون. 2- اللين العارض للسكون نحو سوف. 3- المتصل العارض للسكون نحو جاء. 4- البدل العارض للسكون نحو مآب. 5- المد العارض للسكون وهو هاء تأنيث نحو الصلاة. 6- المد العارض للسكون وهو هاء ضمير نحو عقلوه، وذلك لأن الحرف الواقع قبل السكون العارض قد يكون حرف لين لا مد، فهو اللين العارض للسكون، وقد يكون حرف مد مسبوق بهمز فهو البدل العارض للسكون، وقد يكون السكون العارض نفسه في همز فهو المتصل العارض للسكون، أو في هاء تأنيث أو في هاء ضمير، وقد يكون السكون العارض واقعا في غير همز ولا هاء تأنيث ولا هاء ضمير بعد حرف مد ليس مسبوقا بهمز فهو المطلق. وسيأتي الكلام على كل من هذه الأقسام وحكمه فيما يلي. القسم الأول: المد العارض للسكون المطلق. تعريفه ووجه تسميته مطلقا وحكمه. أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض بعد حرف مد غير مسبوق بهمز في كلمة، وهو الأصل بالنسبة إلى غيره من الأقسام. وكثيرا ما يأتي الكلام على المد العارض للسكون في بعض الكتب مقصورا عليه فقط دون غيره من الأقسام، وسمي مطلقا لعدم تقييده بلين ولا بمتصل ولا ببدل ولا بهاء تأنيث ولا بهاء ضمير. وحكمه إن كان آخره مفتوحا فتحة إعراب نحو الصراط المستقيم، أو فتحة بناء نحو العالمين، ففيه 3 أوجه، وهي المدود 3 مع السكون المحض. والمراد بالمدود 3 هنا: 1- القصر إلى حركتين عملا بالأصل ونظرا للوصل، لأن أصله طبيعي في حالة الوصل ولا يمد الطبيعي إلا حركتين. 2- التوسط، أي مده 4 حركات لكون سكونه عارضا لا هو معدوم مطلقا حتى يكون طبيعيا فيمد حركتين، ولا هو موجود دائما حتى يكون السكون أصليا فيمد 6. 3- المد 6 حركات لشبهه باللازم، حيث سبب المد في كل منهما السكون، والمراد بالسكون المحض السكون الخالص من الروم والإشمام، وإن كان آخره مكسورا كسرة إعراب نحو الرحيم، أو كسرة بناء نحو هذان خصمان، ففيه 4 أوجه، وهي: المدود 3 مع السكون المحض الجائزة فيما آخره مفتوح، والروم مع القصر أي مع المد 2 حركات فقط، لأن الروم كالوصل ولو وصل لكان طبيعيا لا يمد إلا 2 حركات، ومعنى الروم في اللغة الطلب، وفي الاصطلاح الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب منك دون البعيد، وإن كان آخره مضموما ضمة إعراب نحو نستعين، أو ضمة بناء نحو يا إبراهيم، ففيه سبعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض المتقدمة، والمدود الثلاثة بالسكون مع الإشمام، والروم مع القصر السابق ذكره. ومعنى الإشمام هو ضم الشفتين بعد الإسكان، فتلخص أن الإشمام خاص بما آخره مضموم، والغرض منه الإشارة إلى حركة الحرف المسكن عند وصله وأنها ضمة، وأن الروم خاص بما آخره مكسور وما آخره مضموم، والغرض منه الإشارة إلى علم القارئ بحركة الحرف المسكن عند وصله هل هي فتحة أو كسرة أو ضمة. ولذا يستحسن في قراءة السور التي يقل العلم بشكل رؤوس آيها في الوصل أن يوقف على رؤوس آيها بالروم، جمعا بين العمل بسنية الوقف على رؤوس الآي وبين إشارة القارئ إلى علمه بشكل الحرف الأخير من الآية في الوصل، وذلك كسورتي صاد والقمر. ثم إن الروم سمعي والإشمام بصري، إذ الروم عبارة عن النطق بجزء من حركة الحرف التي يوصل بها، أما الإشمام فإنه عبارة عن الإشارة إلى حركة الحرف في الوصل دون النطق بأي جزء منها. القسم الثاني المد اللين العارض للسكون. تعريفه ووجه تسميته لينا وحكمه والفرق بينه وبين المد العارض للسكون المطلق. أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض بعد حرف اللين في كلمة، وسمي لينا لوقوع السكون العارض بعد حرف اللين الذي لا يمد إذا وصل. وحكمه إن كان آخره مفتوحا فتحة إعراب نحو اليوم، أو فتحة بناء نحو كيف، ففيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض كنظيره من المد العارض للسكون المطلق. أما المد فلشبهه بالمد اللازم، وأما التوسط فلكون السكون عارضا لا هو معدوم مطلقا ولا هو موجود دائما كما تقدم في المد العارض للسكون المطلق. وأما القصر إلى حركتين مع أنه لا يمد عند الوصل أبدا بخلاف المطلق الذي يمد عند الوصل حركتين، فعلته هي إجراء اللين العارض للسكون مجرى المد العارض للسكون المطلق، واعتبار حرف اللين كحرف المد عند الوقف على ما بعده تسهيلا للنطق. وإلا فلو أعطي اللين عند الوقف على ما بعده حكمه في الوصل فلم يمد أبدا لكان ثقيل النطق لشبهه إذ ذاك وبعده السكون العارض بالساكنين الأصليين الصحيحين المتلاقيين اللذين يتعذر النطق بهما، غير أن هذا أحد سكونيه المتلاقيين لين والآخر عارض، ولهذا يكون ثقيل النطق فقط لا متعذرا، ولا يزول هذا الثقل إلا بفصل سكون اللين عن السكون العارض بعده بالمد حركتين. وإن كان آخره مكسورا كسرة إعراب نحو ومن كل شيء، أو كسرة بناء نحو خلقنا زوجين، ففيه أربعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض السابقة، والروم لكن بدون مد مطلقة، لأن الروم كالوصل ولو وصل لذهب مده. وإن كان آخره مضموما ضمة إعراب نحو ذلك الفوز، أو ضمة بناء نحو حيث، ففيه سبعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، والمدود الثلاثة بالسكون مع الإشمام الجائزة في نظيره من المد العارض للسكون المطلق، والروم بدون مد لما تقدم. وعلى هذا فالمد الميم العارض للسكون كالمد العارض للسكون المطلق في أوجهه وأسبابها المتقدمة، غير أن الروم في الميم العارض للسكون بدون مد، والروم في المد العارض للسكون المطلق مع القصر قدر حركتين، لأن هذا في وصله غير ذاك، والروم كالوصل دائما، وذلك كله ما لم يكن سكونه العارض في هاء ضمير مبنية على الكسر نحو إليه أو على الضم نحو رأوه، فإن حكمه من حيث الروم والإشمام حكم هاء الضمير الذي سيأتي بيانه في القسم السادس. القسم الثالث المد المتصل العارض للسكون، تعريفه ووجه تسميته متصلا وحكمه. أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض في همز بعد حرف مد في كلمة، وسمي متصلا لاتصاله بسببه وصلا ووقفا، غير أن سببه في الوقف يقوى بما يلحقه من السكون العارض. وحكمه إن كان آخره مفتوحا فتحة إعراب نحو والسماء بنيناها، أو فتحة بناء نحو شاء، ففيه ثلاثة أوجه، وهي السكون المحض مع مده أربع حركات أو خمسا كحالته في الوصل، أو ستا لقوة سببه وهو الهمز بسبب آخر وهو السكون العارض للوقف. وإن كان آخره مكسورا كسرة إعراب نحو والسماء وما بناها، أو كسرة بناء نحو هؤلاء، ففيه خمسة أوجه، وهي السكون المحض مع مده أربعة أو خمسة أو ست حركات لما تقدم فيما آخره مفتوح، والروم مع مده أربعة أو خمس حركات لأن الروم كالوصل، وهو في الوصل يمد أربعة أو خمس حركات فقط. وإن كان آخره مضموما ضمة إعراب نحو يشاء، أو ضمة بناء نحو يا سماء، ففيه ثمانية أوجه، وهي السكون المحض مع مده أربعة أو خمسة أو ست حركات، والسكون مع الإشمام مع مده أربعة أو خمسة أو ست حركات، والروم مع مده أربعا أو خمسا فقط لما تقدم. القسم الرابع المد البدل العارض للسكون، تعريفه ووجه تسميته بدلا وحكمه، والفرق بينه وبين المد العارض للسكون المطلق. أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض بعد حرف مد مسبوق بهمز في كلمة، وسمي بدلا لكونه في الوصل بدلا. وحكمه إن كان آخره مفتوحا فتحة إعراب نحو إسرائيل، أو فتحة بناء نحو المستهزئين، ففيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، ولكن بشرط التدلي أي النزول في ترتيبها، بمعنى أن يؤتى بالمد أولا، ثم بالتوسط ثانيا، ثم بالقصر أخيرا، على عكس ترتيب هذه الأوجه في المد العارض للسكون المطلق، واللين العارض للسكون، والمد العارض للسكون، وهو هاء تأنيث أو هاء ضمير، التي لا بد من الإتيان بها فيها بهذه الأوجه بشرط الترقي، أي الصعود، بمعنى أن يؤتى بالقصر أولا، فالمتوسط، فالمد، وكذلك المتصل العارض للسكون الذي لا بد في أداء أوجهه من الترقي أيضا، بمعنى أن يمد أربعة فخمسة فست حركات، وذلك لأن مده أربعا فخمسا مبني على كونه متصلا، ومده ستا مبني على كونه عارضا للسكون، والمتصل أقوى من العارض، والمبني على الأقوى أولى بالتقدم من المبني على الأضعف. وإنما اشترط في المد البدل العارض للسكون أن يؤتى بمدوده على طريقة التدلي دون غيره من أقسام المد العارض للسكون، لأن جواز المد والتوسط فيه مبني على كونه عارضا للسكون، والقصر فيه مبني على كونه بدلا في الوصل، والعارض للسكون أقوى من البدل، فما بني على العارض للسكون من المد والتوسط يكون مقدما على ما بني على البدل من القصر، وإن كان آخره مكسورا كسرة إعراب نحو مآب ففيه أربعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض الجائزة فيما آخره مفتوح منه، والروم مع القصر قدر حركتين كالمد العارض للسكون المطلق لأن هذا مقدار مده في الوصل، والروم كالوصل، ولا يوجد في القرآن بدل عارض للسكون مبني على الكسر. وأما نحو وآت ذا القربى إذا وقف على التاء فليس مبنيا على الكسر في الحقيقة، بل على حذف حرف العلة، وهو على كل حال في الحكم كالمكسور الآخر كسرة إعراب، وإن كان آخره مضموما ضمة إعراب نحو رؤوف ففيه سبعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، والمدود الثلاثة بالسكون مع الإشمام على طريقة التدلي، والروم مع القصر لما ذكر، ولم يرد في القرآن مد بدل عارض للسكون مبني على الضم إلا في نحو رآه، وهو من باب هاء الضمير التي سيأتي الكلام عليها. وعلى هذا فالبدل العارض للسكون في أوجهه وأسبابها كالمد العارض للسكون المطلق تماما، غير أنه يؤتى بها في البدل بطريقة التدلي وفي المطلق بطريقة الترقي. القسم الخامس المد العارض للسكون، وهو هاء تأليف أي تاء مبدلة هاء في الوقف. تعريفه ووجه تسميته هاء تأنيث وحكمه والفرق بينه وبين المد العارض للسكون المطلق. أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض في هاء تأنيث بعد حرف مد في كلمة، وسمي كذلك لعروض سكونه في هاء تأنيث، هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء، مما أدى إلى اختلاف حكمه عن غيره. وحكمه أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض مطلقا منصوبا كان نحو إن الصلاة، أو مجرورا نحو بالتوراة، أو مرفوعا نحو فإذا قضيت الصلاة، دون روم ولا إشمام في كل أحواله للتغاير الحرفي بين وصله ووقفه، إذ هو تاء في الوصل وهاء في الوقف. ولم يرد هذا القسم في القرآن أبدا مبنيا على الفتح ولا على الكسر ولا على الضم. القسم السادس المد العارض للسكون، وهو هاء ضمير. تعريفه ووجه تسميته هاء ضمير وأنواعه والفرق بينه وبين هاء التأنيث وحكمه. أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض في هاء ضمير بعد حرف مد في كلمة، وسمي كذلك لعروض السكون في هاء الضمير الذي يؤدي إلى اختلاف حكمه بالنسبة إلى غيره من الأقسام، ولا يكون إلا مبنيا على الضم وقبله واو مدية نحو عقلوه، أو لينة نحو رأوه، أو ألف نحو اجتباه، أو مبنيا على الكسر وقبله ياء مدية نحو فيه، أو لينة نحو عليه فقط، ولا يكون منصوبا ولا مجرورا ولا مرفوعا لأن الضمير مبني دائما، ولا يكون مبنيا على الفتح والفرق بين هاء الضمير وهاء التأنيث كما يلي: واحد، أن الأولى هاء وصلا ووقفا، والثانية هاء في الوقف وتاء في الوصل. ثانيا، أن الأولى اسم والثانية حرف. ثالثا، أن الأولى مبنية والأخرى معربة. رابعا، أن الأولى لا تدل في القرآن مع السكون العارض إلا على المذكر، والثانية لا تدل إلا على المؤنث. وحكم المد العارض للسكون وهو هاء ضمير مختلف فيه على ثلاثة أقوال: الأول، أنه لا يجوز في كل أنواعه إلا القصر والتوسط والمد مع السكون المحض، وأنه لا يدخله الروم ولا الإشمام كهاء التأنيث لشبهه بها في الوقف. الثاني، أنه إن كان مبنيا على الكسر ففيه أربعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، والروم مع القصر، وإن كان مبنيا على الضم ففيه سبعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، والمدود الثلاثة بالسكون مع الإشمام، والروم مع القصر، أي أنه يدخله الروم والإشمام كالمد العارض للسكون المطلق. الثالث وهو المختار، أنه إن كان مبنيا على الكسر ولا يقول ما قبله إلا ياء مدية نحو فيه، أو لينة نحو إليه، أو كان مبنيا على الضم بشرط أن يكون قبله واو مدية نحو عقلوه، أو لينة نحو رأوه، ففيه ثلاثة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض فقط، ولا يدخله روم ولا إشمام كهاء التأنيث. أما إذا كان مبنيا على الضم وقبله ألف نحو اجتباه، ففيه سبعة أوجه، وهي المدود الثلاثة مع السكون المحض، والمدود الثلاثة بالسكون مع الإشمام، والروم مع القصر، كنظيره من المد العارض للسكون المطلق. وإذا كان المد العارض للسكون لينا من جهة وهاء ضمير من جهة أخرى نحو رأوه، لوحظ كونه لينا من حيث رومه بلا مد مطلقة، ولوحظ كونه هاء ضمير من حيث جواز دخول الروم والإشمام فيه أو لا حسب الأقوال الثلاثة المتقدمة. وإذا كان المد العارض للسكون بدلا من جهة وهاء ضمير من جهة أخرى نحو رآه، لوحظ كونه بدلا من حيث الإتيان بمدوده على طريقة التدلي، وكونه هاء ضمير من حيث الاختلاف المتقدم في جواز دخول الروم والإشمام فيه أو لا. هذا ويلحق بالمد العارض للسكون سبعة أمور لا بد من العلم بأحكامها لشدة تعلقها به في الحكم، وهي: واحد، العارض للسكون من غير مد المطلق، تعريفه ووجه تسميته مطلقا وحكمه. أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض في حرف غير هاء التأنيث وهاء الضمير ولا مد قبله ولا لين، ويسمى مطلقا لعدم تقييده بهاء التأنيث ولا بهاء الضمير اللتين لكل منهما حكم خاص يأتي عند الكلام عليهما. وحكمه إن كان آخره مفتوحا فتحة إعراب نحو الكوثر، أو فتحة بناء نحو ذلك، ففيه السكون المحض فقط، وإن كان آخره مكسورا كسرة إعراب نحو والفجر، أو كسرة بناء نحو أنى لك، ففيه السكون المحض والروم. وإن كان آخره مضموما ضمة إعراب نحو أحد، أو ضمة بناء نحو توكلت، ففيه السكون المحض والسكون مع الإشمام والروم. اثنان، العارض للسكون من غير مد وهو هاء تأنيث. تعريفه وحكمه: أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض في هاء تأنيث لا مد قبلها، وحكمه أنه لا يجوز فيه إلا السكون المحض مطلقا منصوبا كان نحو واتقوا فتنة، أو مجرورا نحو فبما رحمة، أو مرفوعا نحو وجهة، ولا يدخله روم ولا إشمام إلا إذا رسمت تاء ووقف عليها بالتاء نحو ورحمة ربك وذكر رحمة ربك. ففي الأولى الروم والإشمام لكونها مرفوعة، وفي الثانية الروم فقط لكونها مجرورة، ولا يكون مبنيا لا على فتح ولا على كسر ولا على ضم مثل هاء التأنيث التي قبلها مد السابق ذكرها. ثلاثة، العارض للسكون من غير مد وهو هاء ضمير. تعريفه وأنواعه وحكمه: أما تعريفه فهو أن يقع السكون العارض في هاء ضمير لا مد قبلها ولا لين، وقد علمت فيما مضى الفروق الأربعة بين هاء الضمير وهاء التأنيث، وأنواعه أربعة، لأنه إما مبني على ضم وقبله فتح نحو له، أو ضم نحو لا تأخذه، أو سكون صحيح نحو منه، وإما مبني على الكسر وقبله كسر أيضا نحو به، ولا يكون منصوبا ولا مجرورا ولا مرفوعا، لأن الضمير مبني دائما، كما لا يكون مبنيا على الفتح كهاء الضمير التي قبلها مد تماما. وحكمه مختلف فيه على ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يجوز فيه إلا السكون المحض في أنواعه كلها، ولا يلحقه الروم ولا الإشمام أبدا. الثاني أنه إن كان مبنيا على الكسر نحو به ففيه السكون المحض والروم، وإن كان مبنيا على الضم ففيه السكون المحض والسكون مع الإشمام والروم. الثالث وهو المختار أنه إن كان مبنيا على الكسر ولا يكون ما قبله إلا كسرا أيضا نحو به، أو كان مبنيا على الضم بشرط أن يكون قبله ضم أيضا نحو من يكفله، ففيه السكون المحض فقط، ولا يدخله روم ولا إشمام كهاء التأنيث. أما إذا كان مبنيا على الضم وقبله فتح نحو له، أو سكون صحيح نحو عنه، ففيه السكون المحض والسكون مع الإشمام والروم، كنظيره من العارض للسكون من غير مد المطلق. أربعة، السكون الأصلي. تعريفه وحكمه: أما تعريفه فهو السكون الصحيح، أو اللين الثابت وصلا ووقفا ولا مد قبله نحو اقرأ خلو، أو حرف المد المتطرف الثابت وصلا ووقفا نحو قالوا، وقد يكون في فعل مجزوم بالسكون نحو ألم تعلم، أو في اسم مبني على السكون نحو كم، أو في فعل مبني على السكون نحو اضرب، أو في حرف مبني على السكون نحو قد، ومن السكون الأصلي أيضا نوم الجمع نحو عليكم، وحكمه أنه ليس فيه عند الوقف عليه إلا السكون المحض دون روم ولا إشمام. نوم جمع كان أو غيرها من نحو ما تقدم. 5 عارض الشكل، تعريفه وحكمه. أما تعريفه فهو ما كان في الأصل سكونا أصليا ثم تحرك لوقوع سكون بعده للتخلص من التقاء الساكنين، وحكمه عند الوقف عليه أنه ليس فيه إلا السكون المحض أيضا دون روم ولا إشمام مراعاة للأصل ودون التفات إلى الشكل العارض، هل هو في كلمة مجزومة نحو إن يعلم الله، أو مبنية على السكون نحو من ارتضى ورأوا العذاب لقد ابتغوا، وهل هو صحيح أو لين كالأمثلة السابقة. انتهى الوجه الأول.